الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن سار على نهجه المسلمين وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فشرعنا أو انتهينا في آخر مجلس من المجالس قراءته كتاب هداية السالك المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج للإمام الحفاظ رحمه الله تعالى، في بيان المحظورات أو الأفعال المنهي عنها بالحج. وذكرنا ثلاثة أقسام: قسم يفسد الحج، قسم من الأعمال لا يجوز أن يفعله وإن فعله أفسد حجه، وماذا يترتب عليه سيأتي، وقسم لا يجوز فعله فإن فعله فإنه يجبر، يعني قد ينجبر فعله الذي ارتكب أو حجه الذي أوقع فيه الشيء المنهي عنه، وقسم آخر هو المكروه. ذكرنا النوع الأول وهو مغيب الحجر بفرج أو دبر آدمي أو غيره، وإن لم ينزل ناسيا أو عامدا مكرها أو طائعا سواء الفاعل أو المفعول به، وهذا أوضحناه يوم أمس. فإذا وقع مثل هذا فسد الحج، وذكر هنا تفصيل. ذكر أن فساد الحج يكون إن وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر أو قبله، وإن وقع بعد إحداهما في يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر لم يفسد، لكنه يجب الهدي وتجب العمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف. فهنا ذكر تفصيلا، وأن الوطأ يفسد الحج، الوطأ يفسد حج صاحبه، قال بشرط إن وقع قبل رمي جمرة العقبة. إن وقع الوطأ قبل أن يرمي جمرة العقبة فسد حجه، ولم يفصل هل هذا يوم النحر أم لا. إن وقع الجماع أو ما سبق ذكره قبل يوم النحر، فقبل الوقوف حجه فاسد بالإجماع، يعني أحرم بالحج وقبل وقوف عرفة وقع منه الجماع أو ما سبق ذكره من مغيب الحشر بالفرج على التفصيل السابق، فهذا حجه فاسد بإجماع العلماء. أما إن كان قبل بعد الوقوف وقف وقفة عرفة، فإن كان قبل الرمي والإفاضة في يوم النحر، يوم النحر أو قبله كذلك يفسد الحج على المشهور، يفسد الحج على المشهور ما دام قبل الرمي والإفاضة بعد وقوفه بعرفة وقبل أن يرمي أو أن يفيض، فالحج فاسد على المشهور، وهو قول مالك وابن وهب وأشعث. وقيل لا يفسد، وهو قول منقول عن مالك لكن رجع عنه إلى ما ذكره في الموطأ. وقولهم مغيب الحشر بالفرج أي على الهيئة التي توجب الغسل، على الهيئة التي توجب الغسل. هذا معنى قوله إن وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر أو قبله، وإن وقع بعد إحداهما يعني بعد الرمي أو بعد طواف الإفاضة في يوم النحر أو قبل الرمي وقبل الإفاضة بعد يوم النحر يوم 11 أو 12 أو 13 لم يفسد لكن يلزمه الهدي. فذكر هنا وإن وقع قبل ركعتي الطواف وجبت العمرة. ذكر هنا ثلاث حالات: أن يقع الوضوء يوم النحر بعد الرمي وقبل الإفاضة، أو قبل الرمي وبعد الإفاضة، أو قبل الرمي وقبل الإفاضة لكن بعد يوم النحر أخر هذه الأعمال. هذه في كلها يفسد الحج ويلزمه الهدي، وهذا على خلاف في المذهب، على خلاف في المذهب. طيب نفصل ما ذكر في الكتاب ثم نشير إلى الأقرب. فإذا إذا وقع الجماع قبل بعد الرمي وقبل الإفاضة في يوم النحر، أو قبل الإفاضة وبعد الرمي في يوم النحر، أو قبل الإفاضة والرمي لكن ليس يوم النحر بعده، بمعنى أنه لم يرمي لعذر ما ولم يفض لم يطف طواف الإفاضة لعذر ما في يوم العاشر في يوم الأضحى يوم النحر أخرهم 11 أو 12 لعذر ما وجامع، هذه ثلاث حالات. وهذه الحالة في الثلاث في المشهور المذهب مالك لماذا يفسد حجه وماذا يلزم عليه. الحالة الأولى إذا وطأ قبل الرمي وبعد الرمي وقبل الإفاضة يجب عليه العمرة والهدي في قول ابن القاسم. الحالة الثانية بعد الإفاضة وقبل الرمي يجب عليه الهدي فقط في قول ابن القاسم، وقال ابن حاجب وهو المشهور، وقيل يجب عليه الهدي والعمرة وهو قول ابن حبيب. نعم. أما الحالة الثالثة قبلهما بعد يوم النحر فقال لا يفسد حجه على المشهور، وإنما يلزمه الهدي والعمرة وحجه تام. وقيل يلزمه هدي آخر لتأخير الرمي، وقيل يفسد كما ذكره الباجي رحمة الله تعالى على الجميع. هذه هي الحالة. الذي ورد في أثر عن ابن عباس فيما جامع قبل الوقوف قبل أن يقف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة، فمن جامع قبل الوقوف بعرفة حجه فاسد وباطل بإجماع العلماء. أما إن جامع بعد أن يقف بعد أن وقف وقفة عرفة، يعني بعد الوقوف وقفة التي هو الذي هو ركن، إن جمع بعد ذلك قبل طواف الإفاضة فقيل أيضا يفسد حجه، وقيل أو قال بعض العلماء لا يفسد الحج. والهدي إنما يلزمه إن فسد حجه، وسيذكر ما يلزم لمن فسد الحج. فالعبرة بطواف بوقوف عرفتها، فمن جامع قبلها اعتبر ماذا؟ حجه فاسدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة، والله جل وعلا قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز هذا الفعل في الحج، وفساده إن كان قبل الوقوف بعرفة، أما إن كان بعده فلا شك أنه إثم وأنه مرتكب لمعصية ولا يجوز له هذا الفعل. وقال بعض أهل العلم أن حجه تام ولا يكون فاسدا. قال وحي هذه الذي هذا الذي ثبت من فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووافقه من كان عن الصحابة، فهو يعني هذا القول دليله الذي ذكرته. وحيث فسد الحج فيجب التمادي في الفاسد حتى يكمله، والقضاء على الفور في قابله سواء كان ما أفسده تطوعا أو واجبا. الذي فسد حجه لا نقول ماذا يتوقف، يعني لو جامع قبل الطواف أو قبل الوقوف أو في الوقوف نقول حجه فاسد، لكن لا بد أن يتمه وأن يكمل الأعمال الحج، ويلزمه الهدي، وأن يحج من قابل، لا بد أن يحج العام القابل فورا، يعني بعد الحج الفاسد لا بد أن يحج بعده، سواء كان حجه حج فريضة الإسلام أو حج التطوع. في كل الأحوال يلزمه أن يحج من قابل، فإن تعذر عليه فالعام الذي بعد وهكذا. ويجب الهدي، يجب عليه أن يهدي هديا وينحره في حجة القضاء، ويجب الهدي ينحره في حجة القضاء. وإن قدمه أجزاء، والمشهور تأخير الهدي وإن قدمه أجزاءه. وقال أصبر أنه لا يجزئه. نعم، قال بعض العلماء وإنما يؤخره إلى حجة القضاء ليتفق الجابر النسكي والجابر المالي، فلو أجله قبل القضاء فقال ابن الماجيشون يجزيه. وخرج الباجي على قول أصبر في الفوات نفي الإجزاء، يعني إذا فسد حجه لزمه الهدي، لزمه الهدي وأن يحج من قابل، ويصير ويتم أعماله، يتم الأعمال التي هو فيها. ويجب الهدي وانحر في حجة القضاء وإن قدمه أجزاؤه، وتفسد العمرة بذلك أيضا إن وقع قبل تمام السعي. العمرة تفسد بالإجماع إن كان قبل الطواف، أما إذا وقع الجماع وما سبق ذكره بعد إتمام الطواف وقبل السعي فقيل يفسد وقيل لا يفسد، فاختلفوا فيما تلزمه، فقيل يلزمه شاة وقيل يلزمه بدنة. وعند الأحناف إن كان قبل إتمام أربعة أشواط يفسد، وإلا فلا يفسد. نعم، والعمرة ذكرنا من الأقوى أنها العبرة بالطواف والسعي أيضا، لأنه من أبوكر من العمرة. نعم، وإن وقع بعد كمال السعي وقبل الحلاق لم تفسد، لكن يجب بذلك الهدي، لكن يجب بذلك الهدي. و لزوم الهدي كما ذكرنا ها هنا، يعني دليل الجمهور في ذلك هو القياس وآثر ابن عباس، وآثر ابن عباس فالقياس على من حلق شعره ألزمه نفسه بماذا؟ بارتكاب الحظور هدي أو سيرة أيام أو طعام ست مساكين. نعم، وأيضا آثر ابن عباس من فوت نسكا فيلزمه الهدي أو كما ثبت عنه. قال والإنزال إذا كان بقبلة أو جسة أو وطء فيما دون الفرج أو تقبض من المرأة على فرجها أو إدخال شيء فيه أو استبناء باليد أو استدامة نظر بالإبصار أو فكر بأن يتفكر فيما بين الرجل وزوجته أو حركة دابة يكون راكب على دابة فتحدث حركة يلتذ بها فيخرج ويمني كالجماع في جميع ما تقدم. اعتبر كل هذا ماذا في حكم الجماع، فإخراج المني بطريقة من هذه الطرق التي هي سبيل إلى إخراج المني متعة ولذة حكمه حكم من جامع، حكمه حكم ماذا؟ من جامع. أما إذا أمنى من غير استدامة نظر أو فكر لم يفسد، لكن يجب الهدي. والذي ورد هو إفساد الهدي بالجماع، الذي ورد هو إجنام. نعم، ولكن يجب الذي يفسد الحج. جيد، الذي يفسد الحج هنا، الذي ورد أن الذي يفسد الحج هو الجماع، الذي ورد أن الذي يفسد الحج هو ماذا؟ الجماع، كما جاء في أطر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن غيره مما هو من سبيل المتعة واللذة أيضا ممنوع ومنهي عنه، لقوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث يلحق به ما هو من مقدمات الجماع أو مما يتكلم به في يعني أمور الجماع ونحو ذلك، إن كان بعض أهل العلم يعني قد أذن في التعريض بذلك، كما نقل في بيت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولكن الجماع ومقدماته وسبله ووسائله يجب على الحاج أن يجتنبها وأن يبتعد عنها، وفي الجماع يترتب ما سبق ذكره. أما ما ذكرها هنا فهو يعني محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جعل الإنزال في حكم الجماع، ومنهم من خص الحكم بالجماع. أما مثل هذه الأمور فليست في الحكم المجامع. نعم، وحتى في المذهب خلاف حسب ما يعني على حسب ما ذكر الحطاب، فليس كله محل اتفاق، بل فيه خلاف في المذهب. فاختلفوا في الذكر أو الفكر لو أنزل منية، قيل يفسد وقيل لا يفسد على الهدي، وقيل من استدام يفسد حجه، أما من لم يدم الفكر الفكرة فلا، والله أعلم. قال: والثاني هو المحظور المنجبر. أنواع هذه أفعال من ممنوعة لا يجوز فعلها في الحج، فإن فعلها فيوجد ما يجبر به حجه أو حجه. الأول اللبس، لا يجوز أن يلبس ما هو رخيط ومحيط على قدر العضو، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، فيحرم فيحرم سترهما بما يعد ساترا من عمامة وقلنسوة، يقال القلنسوة أو القلنسية، إن فتحت ضممت وإن ضممت فتحت. القلنسوة والقلنسية قالوا: إذا فتحت ضممت السين، وإذا ضممت كسرت السين، يعني إذا ضممت القاف كسرت السين، وإذا فتحت القاف ضممت السين. القلنسوة أو القلنسية، والكسرة تناسبها الياء والضم يناسبه الواو، وهو ما يلبس على الرأس، تجمع على قلانس و على قلانس. نعم، يعد كل ما يعد ساجع من إمامة وقلنسوة أو قلنسوة وخرقة وعصابة وطين وغير ذلك. وأما بقية بدنه فيحرم ستره بالملبوس المأمول على قدر البدن أو عضو منه، إذا لبس باعتبار ما خيط له، كالقميص والقباء والسراويل والبرنس والقفازين والخفين. القميص معروف، القباء يقال القباء والقباء، والقباء والقباء بالقصر، وهو الشيء إذا ضممت أصابعك عليه سمي بذلك انضمام أطرافه، الشيء إذا ضممت أصابعك عليه أي تمسكه، وأما السراويل فمعروف، السراويل معروف مما يلبس، والبرنس ثوب رأسه منه ملتزق به، نعم. والقفاز معروف يستر اليد، والخف ملبوس أيضا جمع خفاء، وهو ما يلبس على الرجل، نعم. فهذا محظور، هذا محظور الأول، فاللبس لا يجوز أن يلبس على قدر العضو. إحرام الرجل في وجهه ورأسه، في وجهه ورأسه، فلا يجوز أن يستر الوجه والرأس، لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي سقط من فوق ناقته فوقصته، حديث ابن عباس صحيحين، قال اغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه، وفي رواية ووجهه. فإحرام الرجل في رأسه ووجهه لا يجوز أن يستوى، ويلبس ما سوى ذلك بشرط أن يستر أعلاه وأسفله، أعلى بدنه وأسفله، ولا يلبس قميصا ولا إماء ولا سراويل ولا إمامة ولا قلنسوة ولا خرقة ولا إصابة ولا غير ذلك مما هو على قدر البدن. إذا لبس باعتبار ما خيط له، يعني القميص خيط ليلبس على هذه الهيئة، لكن لو لم يلبسه على هذه الهيئة بأن ستر به أسفله أو رماه فوق كتفيه فجائز، هذا جائز. وأيضا الخف لا يجوز لبسه إلا إذا لم يجد نعلين وقطعهما أسفل من الكعبين فيجوز له لبسهما. إذا لم يجد النعل ووجد الخف وهو ما ستر الرجل بالجلد، فقال هنا يلبس الخف لكن يجب أن يقطع أسفل الكعبين، لكن الأقوى والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاص نسخ هذا الفعل، لأنه سئل بالمدينة حديث ابن عمر الصحيحين ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس العمامة السراويل ولا الإمامة ولا القميص ولا السراويل ولا الإمامة ولا خفين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو ولا زفرات. هذا كان في المدينة، قال لمن قاش النعلين يلبس الخفين لكن يقطعهم أسفل الكعبين. ولما ذهب إلى الحج عليه الصلاة والسلام نادى في عرفة، أو قال في عرفة كما جاء في ابن عباس، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما أسفل الكعبين. ولا شك أن في عرفة سمعه من كان معه بالمدينة ومن لم يكن بالمدينة، لأن يعني الناس جاءوا من كل صوب لما سمعوا بحج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن حديث قاله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فعمل به بعض الصحابة، ثم في عرفة قال الحديث الثاني، فيكون الحديث الأول قد عمل به ويعد الثاني ناسخا له. فالأقوى أنه إذا لم يجد النعلين لبس الخف ولا يلزمه القطع. وفي معنى الخياطة الإزرار والنسج والتلبيد والتخليل والمرصق بعضه على بعض ودرع الحرير، وله ستر ذلك بالإزار والرداء والمنحفة ونحو ذلك. في معنى الخياطة شيء المخيط، في معنى يلحق به كذلك الإزرار، يقال زر القميص إذا شد أزراره، وأزررت القميص إذا جعلت له أزرارا فتزرر، يعني مثل المخيط مثل الإزرار، يعني لو أخذ قميصا وجعل له أزرار على هيئة اليد فزرر، ويقول هذا ليس مخيط وإنما مشدود بماذا؟ بالقفل. نقول هذا في نفس الحكم، ولكن لو جعل هذا في الإحرام، الإحرام الإزار الذي يستر به أسفل بدنه من الحقو من الموضع من السرة فما أسفل، عندنا هذا الإزار يلويه ويربط بعضه في بعض أو بعضهم يجعله يمسكه بإبرة أو بمساكة. طيب إذا كان في أقفال قفل هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الأصل جواز، يعني ليس مما هو محيط المحيط. والنسج يقال نسج ينسج فولساج، هذا صنع النساج إذا خاف نسجه خاف. والتلبيد لبد الشيء يلبده بمعنى أرزق بعضه على بعض حتى صار كالدبل. وسبق أن ذكرنا الدبل أو التلبيد ما يتلبد من الشعر والصوف، ما إذا لصق بمعنى إذا لصق. فالتلبيد الثوب، تلبيد الثوب إلصاق بعضه على بعض فيصير محيطا بالعضو على هيئة الملبوس لا يجوز. والتخليل يقال حللت الرداء حلا ضمنت طرفيه بخلال، والجمع أخلة مثل سلاح وأسلحة، خلال وأخلة. التخليل هو ضم بعض إلى بعض بخلال شيء يربط به فيصير مثل المخيط. والملصق بعضه على بعض، لكن المقصود على هيئة العضو، على هيئة العضو. ودرع الحرير، درع الحرير لا يجوز، والحرير مني الرجال اللبس لا يجوز لهم لبسه. وله ستر ذلك بالإزار والرداء، أن يستر اسمه بإزار يعني قماش عريض يستر به أسفل الجسم، وأيضا الرداء فوق كتفيه. والرداء هي الملحفة أو الرداء الذي يلبس، والملحفة ونحو ذلك. والملحفة بالكسر هي اسمها الملاية، الملاءة التي تلتهي بها المرأة. واللحاف كل ثوب يتغطى به، والجمع لحف. ونحو ذلك له أن يستر، فالمطلوب أن يستر أسفل الجسم وكتفيه فما أسفل، ويكون ذلك بما شاء. وأفضله كما ذكرنا الإزار والرداء، والبياض أفضل. قال وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب أو لثام أو برقع، وستر يديها بقفازين. هذا إحرام المرأة في وجهها ويديها، لا يجب أن تستر وجهها ويديها، لكن بماذا؟ بما هو محدد على قدر العضو، بنقاب أو برقع أو لثام. النقاب قال انتقبت المرأة لبست نقابا وغطت وجهها بالنقاب. واللثام ما كان على الفم من النقاب، اللثام ما كان على الفم من النقاب يسمى لثام، فإن وضع على أرنبة الأنف يسمى لثام بالفاء وليس بالفاء المثلثة، لكن بالفاء هي أخت القاف الموحدة. قد تلثمت المرأة إذا وضعت النقاب على فمها، وتلثمت إذا وضعته على أنفها. ولا برقع وما تستر به وجهها بضم القاف. نعم هذا لا تلبسه، لكن يجوز أن تبقي شيئا على وجهها فتستر شيئا للوجه، فماذا؟ فتستر وجهها. والمؤلف قلنا الخطاب ليبي من المغرب، ولد سنة 1902 وتوفي سنة 1954 صحيح، يعني في ذاك الوقت ذكر النقاب والنثام والبرقع. طبعا الآن يقول لك هذا شيء جديد، أنا الجلباب والنقاب هذا شيء جديد ما يعرفوش يقول، لكن هو قديم، هو شيء ليس جديدا، بل هذا لباس المرأة الشرعي، لباس المرأة الشرعي. فالمهم المرأة يحرم عليها أن تستر الوجه بهذا، لكن أن تلقي شيئا يستر وجهها مشروع كما سيأتي. وأيضا لا تلبس قفازين على هيئة العضو، لكن أن تلبس كما عريضا طويلا يستر يديها هذا مشروع. قال ويستحب لها تعريتهما من غيرهما، أي الوجه واليدين، بأن لا تلبسها ما نهي عنها، لا ولها سدل ثوب على وجهها للستر من فوق رأسها، لها أن تستر. المرأة هذه ساترة لوجهها بنقاب أو بلثام أو بلثام، فإذا جاءت لا تلبس هذا لأنه من هيئة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، فلا تلبس. لكن يجوز أن تستر بأن تلقي ثوبا كما قالت عائشة في الحديث قد ذكرناه، كنا كانت إحدانا تستر تكشف وجهها، فإذا هذا الرجال سدلت إحدانا على وجهها من ثوبها فتستر وجهها، وليس لها أن تجافيه عن وجهها. إذا ذرت الستر على الوجه ما تقعد شدته تقول ما يجوش كسل الوجه التالي، تتركه حتى ولو مس وجهها ما فيش، لأن هذا من السدل. وإدخال يديها في كميها أو جلبابها، تدخل يدها في كمها أو الجلباب الذي ذكره في القرن التاسع، ولا يزال هو مواصل عليه. فما تلبس القفاز لكن الستر موجود. وأما بقية بدنها فحكمه في الإحرام كحكمه قبله، باقي البدن المحرمة غير المحرمة سواء، لا بد أن تستره بشيء فضفاض، تستره بماذا؟ بشيء فضفاض. وهذه من الفضائح التي صارت الآن في شوارعنا ومدارسنا، وحجاب أو يسمونه حجابا ولا هو ولا يمت صلة بالحجاب أصلا، بل بعض المتبرجات أحسن سترا من هؤلاء من هذه الأنواع من الحجابات الضيقة الكاشفة المبينة لأعضاء المرأة. نعم، فالواجب على الأولياء ومن كان له سلطة على النساء أن يتقي الله جل وعلا وأن يشد في تربيتهن وفي رعايتهن وإرشادهن، ولا فساد في شوارعنا إلا إذا كان أو إذا فسد نساؤها، لا فساد في شوارعنا إلا إذا فسد النساء، فإن كان النساء على ما ينبغي شرعا في حشمتهن وفي لبسهن وفي حيائهن لم يعني يقع من الرجال الانحراف الذي نراه. ولهذا مما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة فتنة النساء وفتنة المال، فتنة النساء وفتنة المال، فكم جر المال من أناس وأخذهم ذات اليمين ذات الشمال وحرفهم عن طريق الصواب، وكم أيضا استمالت النساء من الرجال فانحرفوا عن طريق. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكم، ما يوجد من يذهب لب الرجل العاقل صاحب اللبيب العاقل صاحب البصر أو البصيرة، من يذهب عقله ويجعل يحفظ الطريق مثل تغرير النساء للرجل. وهذه النساء إنما يخرجن من أين؟ من أوكاننا، من بيوتنا ومن مساكننا، والواحد يرى ما يرى ويرسل ما يرسل ولا ينكر ولا يتكلم ولا ولا ولا، فتقع أو يقع ما يقع. فالواجب على من كان له سلطة ورعاية وتمكن في إنفاذ كلمته أن ينصح وأن يدعو إلى الله جل وعلا وأن يعلم وأن يفهم ويخوف بالله جل وعلا هؤلاء وهذه النساء، لعل الله جل وعلا أن يعني يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. نعم. وتجب الفدية في جميع ما تقدم من اللباس الممنوع في حق الرجل والمرأة بشرط حصول الانتفاع من حر أو برد أو طول كاليوم، وسواء كان لضرورة أو لغير ضرورة، لكن يأتم ما عدم الضرورة. هذا النوع الذي سبق محظور الأول مما ينجبر، لا يجوز الرجل أن يفعل ما منع منه، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ما منعت منه. فإن فعل ذلك قال لزم الهدي، لزمه ماذا؟ وجبت الفدية اللي هي هدي يعني ذبح شاة أو صيام ست أيام أو إطعام ست مسافر. لكن هذا اللبس له شروط، أن ينتفع به من حر أو برد، أن ينتفع به من حر أو برد، وهذا في المذهب الإطلاق سواء أطال أم لم يطل، أو طول كاليوم ما لو لبسه ناسيا أو جاهلا، وسواء كان للضرورة غير ضرورة، لكن من لبسه لضرورة لا يأثم تلزمه الفدية، ومن لبسه لغير ضرورة لغير ضرورة آثمة ولزمته الفدية. أما إذا كان لضرورة لا يأثم ولا تلزمه وتلزم الفدية مذهب مالك. والأقوى عدم اللزوم لعدم الدليل على ذلك فيما يظهر الله أعلم. وحتى وأيضا إن كان لضرورة الأقوى أنه لا يلزمه الفدية، وقد قال عليه الصلاة والسلام بعرفة: ومن لم يجد إزار الرداء فليلبس السراويل، ولم يلزمه بفدية، لم يلزم بماذا؟ ب الفدية. وكذا من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما سكرين ولا يلزمه شيء. الثاني الطيب، هو معروف، طيب معروف. الطيب المؤنث، عندنا طيب مذكر وطيب مؤنث، وهو ما له جلم يعلق بالجسم بالجسد والثوب، كالمسك والعنبر والكافور والعود والورس. والمسك نوع من الطيب معروف، العرب تسميه المشموم، وهو نوع من أفضل الطيب. المؤنث أي له جرم، له يعني هو جسم ليس يعني غير مرئي، لكن المذكر هو الذي يضع له الرائحة ولا أثر له، المؤنث له أثر وجرم ولا رائحة له، كالمسك والأنبر وهو الطيب المعروف أيضا، والكافور والعود وهذا أيضا من الطيب، والورص وهو نبات أصفر يزرع باليمن يصبغ به، يقال قد أورس المكان فهو وارث، يعني صار فيه هذا النبت أو النبت. والزعفران معروف أيضا يتطيب به. فيحرم استعماله وتجب الفدية بذلك وبمسه، وإن لم يعلق بيده منه شيء أو أزاله سريعا. فالطيب منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الطيب ولا يمس الطيب، ولهذا كان يحرم يتطيب قبل إحرامه عليه الصلاة والسلام. وفي مذهب مالك من استعمله لزمته الفدية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورص أو زعفران، أو قال زعفران ولا ورص، هذه الصحيحين. فإذا كان الثوب الذي فيه ورص ولا زعفران لا يلبس، فمن باب أولى لا يستعمل الورص والزعفران أيضا. قال: وتجب الفدية بذلك وبمسه، يعني إذا استعملها أو مسه متعمدا حتى ولم يعلق بيده شيء، أو علق بيده شيء وأزاله سريعا، فبالمذهب تلزم الفدية. والأقوى أنه يحرم عليه ذلك ولا يلزمه شيء وإن كان يأثم. وكذا لو جعل الطيب في طعام إلا أن يطبخ فلا فدية حينئذ، وإن صبغ الفم. أيضا بعض أنواع الطيب قد تجعل في الطعام، فإن فعله وهو يجد أنه طيب قصد أن يتطيب به فاحتال على ذلك بيجعله في الطعام، فكذا لو جعل الطيبة في الطعام فلا تلزمه الفدية إلا إن يطبخ، يعني هذا الطيب يطبخ فيصير لا أثر له ولا رائحة فلا بأس عند ذلك ولا تلزمه الفدية. وإن صبغ الفم يعني ظهر أثر الطيب على الفم وأثر لونه. ويحرم على الرجل والمرأة لبس الثوب المزعفر والمورص للحديث السابق والمعصفر وهو المشبع، وهو المشبع بالعصفر، وهو لبس أيضا يصبغ به الثوب هذا في قول عند مالك. وقيل لا بأس بلبس الثوب المعصفر لأنه لا يعد طيبا، لكن جاء في الحديث النهي عنه مطلقا، وهذا سواء كان محرما أو لم يكن محرما. والمشبع أيضا بالطيب. وتجب الفدية بذلك ولا فدية فيما تطيب قبل إحرامه. إذا فعل الطيب السابق لزم فدية ولا قعد لزمه. طيب لو تطيب قبل الإحرام وبقيت الرائحة بعد الإحرام لا تلزم شيء. قال وإن كان مكروها كما سيأتي، والأقوى عدم الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فلا شيء عليه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعله كما قالت عائشة طيب قبل إحرامه وأحرم وقالت إني لأرى أثر المسكي في وبيص في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام، أو كما قال رضي الله تعالى عنها كما سيأتي. أو ألقته الريح أو ألقاه غيره عليه وأزاله مكانه، إذا كان مر في مكان فألقت عليه الريح شيء من الطيب فأزاله، أو رماه غيره عليه فأزاله. وإن تراخى وجبت الفدية. أما إذا ألقته الريح عليه أو رماه أحد عليه المسك الذي لا يجوز استعماله فتركه ولم يزله حتى أطال طول قال تلزمه الفدية، والواجب أن يزيله في فوره، فإن تراها آثم بفعله ذاك ولا يلزمه شيء. وحيث لا تجب الفدية على المحرم لإزالة سريعة فتجب على المرقي. قال لكن لو رماه واحد على آخر رمى عليه أثر مسك فالآخر أزاله بسرعة قال تلزم الفدية على الرامي، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. ولا فدية فيما أصابه من خلوق الكعبة، هذا يعني قد لا يستطيع أن يحترز منه خلوق الكعبة، يعني بعض الناس يطيب الكعبة ويملأها طيبا ومسكا، يعني لو أنك تطوف الكعبة لو قبلت حجر أسود أو لمسته تصير كلك طيب وأنت محرم. ماذا يفعل الناس من الجهل اللي يوصفهم للجهل يقبل أو كذا يخرج قطعة المسك به، تجدها مليانة يعني البيت بنزينة مملوءة بالطيب. والأصل أنه لا تفعل ذلك، حتى أن مالك رحمه الله في قول عنه أنه ماذا لا يقرب الحجر الأسود أيام الحج وكثرة العمرة، لأن الغالب أن الناس يطيبونه أو نحو هذا القول نقل عنه. ولهذا قال لا فدية فيما أصابه من خلوق الكعبة، إنه بعض الناس الخلوق ضرب من الطيب، ضرب من الطيب نوع من الطيب، وهو مخير في نزع يسيره. إذا أصابه شيء يسير لا يلزم أن ينزعه، إن شاء نزعه وإن شاء لم ينزع. وأما الكثير فإن نزعه وإلا ابتدع. أما إذا أصابه شيء كثير لازمه نزعه وإلا لزمته الفدية في قول مالك. والكحل إن كان لضرورة ولا طيب فيه فلا فدية، وإلا فالفدية والمرأة كالرجل في ذلك كله. الكحل على قسمين، ما فيه طيب وما لا طيب فيه، فالمطيب عند المالكية تلزم فيه الفدية، أما غير المطيب فإن كان لضرورة جاز ولا شيء عليه، إن كان لغير ضرورة فالمذهب على ثلاث أقوال المشهور وجوب الفدية، وقيل لا فدية فيه، وقيل على المرأة دون الرجل، الفدية على المرأة دون الرجل. هذه أقوال المذهب، والأقوى الله أعلم من الكحل في استعماله الجواز، استعماله الجواز ولا مانع منه، لأنه أصلا يجعل للتطبب أو نحوها. قال الثالث الدهن وإزالة الوسخ، ويحكم دهن اللحية والرأس ولو كان أصنام، وكذا سائر الجسد، وتجب الفدية بذلك ولو لم يكن فيه طيب أو كان لضرورة، إلا إذا دهن باطن كفيه وقدميه لشقوق بغير مطيب فلا فدية. وهذا مشهور في مذهب على خلاف في بعض الفروع، ويجوز أكل الدهن غير المطيب كالسمن والزيت ونحوهما وتقتيره في الأذن، ويحرم إزالة الوسخ وتجب الفدية بذلك. الدهن أيضا فيه يعني إزالة الأعداء والغوراء، فينبغي للحاج أن يحافظ على كما جاء في الحديث أن يلقى تزيك عرفة وهو أشعل أغبى، فلا يدهن، وخاصة الدهن الذي فيه الطيب هذا لا يجوز استعماله. أما إذا استعمل نوع من الدهن لإزالة الشقوق في يديه أو في قدميه فلا بأس من ذلك. أما أكل الدهن فجائز غير المطيب كالسمن والزيت ونحوه، وأيضا تقطر في الأذن. أما إزالة الوسخ قال تجب بذلك الفدية، تجب بذلك الفدية، وهو محل نظر. والأقوى أن الحاج له أن ينظف نفسه لا إشكال، ولكن أيضا تبقى عليه آثار أشعث أغبر أو الشعر والغبر كما جاء في الحديث. الرابع القلم وإبانة الشعر وقتل القمل، ويحرم قصف الأظافر ولو ظفرا واحدا، أو إزالة الشعر ولو شعرة واحدة. القلم قلم الأظافر بمعنى القطع، قلمت الظفر أخذت ما طال منه، والقلم أخذ الظفر بالقلمين وبالقلم وهو المقص. نعم، فلا يجوز قلم الأظافر ولا قص الشعر ولا قتل القمل ولو شعرة واحدة ولو قمة واحدة. قال وتجب بذلك الفدية، والذي يجب تجب الفدية إنما يجب جزاء الصيد في قتل الصيد كما سيأتينا، أما هنا فلا دليل يقوى على ذلك. قال وتجب الفدية بقص ظفرين من غير كسر، وظفرا واحدا لإماطة أذى، يعني إذا قطع ظفرين فأكثر لزمته الفدية، أما إذا كان ظفرين مكسورين فأتمهما لا تلزم فدية. وظفرا واحدا لإماطة الأذى، إذا أزال ظفرا واحدا من باب إزالة الأذى والوسخ لزمته الفدية، كأن يقلقه طولا أو يزيد مداواة قرحة تحته. نعم، أو أزال شعرا كثيرا كالآمة وموضع المحاجم، حلق الشعر لا يجوز، فإن حلق شعره هاهنا لزمت الفدية بدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى، كان قد أصابه المرض فصار القمل كثر على شعر رأسه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتلافى على وجهه، قال ما كنت أرى أن الذي أصابك مثل ما أرى، تجد شاة فلا، قال اذبح شاة أو صمت أيام أو أطعم ست مساكين، قال تجد شاة، قال لا، قال صمت أيام أو أطعم ستة مساكين. ففي إزالة الشعر هذا تلزم الفدية إذا أزال الشعر، سواء كان عمدا أو لضرورة أو لشيء معين، أما الجاهل والناس فلا يلزم شيء على الصحيح. لكن إزالة موضع المحاجم لو حجر فأزال الشعر تلزمه فدية ولا لا؟ الصحيح أنه لا تلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه افتدى صلى الله عليه وسلم. وموضع الحديث والشارب والإبط والأنف. إزالة الشعر لا يجوز، وإن أزال لزمته ماذا؟ الفدية. وقال بعضهم إزالة الشعر من باب الترفه، هذا الذي تلزم به الفدية. أو قتل قملا كثيرا، وإن انكسر ظفره فقطع المكسور وساواه بقطع ما يتضرر ببقائه فلا بد، يعني إذا انقطع الظفر انتهى فأتم إزالته وسواه لا تلزمه الفدية. نقول هنا إذا انكسر الظفر، انكسر حيث يضبه، أزاله وأتمه ولا شيء عليه. قال الثلوسي وقد سبق، وكذا لو انكسر ظفران أو ثلاثة وانقص ظفرا واحدا لا لإماطة أذى ولا لكسره أطعم حفنة وهي من يد واحد. إذا أزال ظفر واحد ليس من باب إماطة الأذى، وليس لأنه ولا لكسر، فإنه ماذا؟ تلزمه حفنة واحدة من أقطعها. وكذا يطعم في شعرة واحدة أزالها أو شعرات أو قملة واحدة أو قملات ولا شيء عليه لما تساقط من شعر رأسه ولحيته عند وضوء الغسيل. إذا كان يتوضأ ويغسل فتنزل ماذا؟ شعرات من لحيته أو من شعر رأسه، لا إشكال، لكن لابد التحذير من بعض الناس وهو ماذا؟ كثرة العبث باللحية. بعض الناس يغسل من العبث باللحية حتى ينتفع كامل يزيلها، حتى ينتفع يزيلها كله. وبعض الناس يعني حتى يصير له آلف حتى ينحيها كله، وآلف واحد إذا رأيته تقول هذا يحلق لحيته، وما يحلق لحيته لا يحلق لحيته، لكن لا تجد عليه إلا تقول يعني قصها بالطندوز يعني، وهو لا لا لا يحلق لا يقصر، لكن اعتادها حتى مرات كنا نشد له يده، ولكن 24 ساعة أتالها يعني طيلة اليوم ما يقدرش يعني، فنتفها كلها نحاك. هذا في الحج قد يزيلها، هذا تأمل، إزالة الشعر تلزمه فيه أظافر ظلم عليها ليكون صفاصية كيف أظافر ظلم عليها. قلنا القلم وقلم ظفره أي قصه، ومثل ذلك يأكل بسنه نفس الحكم. ولا شيء عليه فيما تساقط، لكن إذا انكسر الظفر انكسر صار يضره لا بأس أن يتمه لا أشكال. نعم لا شيء عليه فيما تساقط عند الوضوء والغسل ولو كان تبردا. قد يقول الإنسان إذا غسل للوضوء سقط الشعر لا إشكال، لكن هو راح يستعمل الماء من غير حاجة يغتسل بشي يبرد يتبرد، كذلك لو تساقط الشعر لا يلزم شيء. أو جر يده عليها بلا وضوء ولا غسل، ها فعل هكذا سقطت بعض اللحية أو شعر أو شعر لا إشكال، ليس كالسبيل الأول ليندفع. أو حمل متاعه لحاجة وفضل، أحمل المتاع طيب حمل متاعه وحطه في الراس لحاجه لزمه ذلك ما قدرش، او لفقر ما لقاش كنا يخلص باش يرفع المتاع تاعه فقير فحمله ولشده الاحتكاك سقط الشعر لا يلزمه شيء. او من انفه اذا ادخل يده لمخاطط ينزعه، أراد أن ينظف ويمكي أنفه فخرج معه بعض الشعرات أو شعره. أو سقطت بالركاب والسرج، يركب الركاب والسرج أو ركاب والسرج، السرج اللي يقع عليه وركاب حيث يضع قدميه فلشدة الاحتكاك تسقط شعره شعرات لا شيء يعني فيها. ولو اغتسل وقتل قملا كثيرا من رأسه فلا شيء عليه في الجنابة وعليه الفدية في التبرد. هنا يأتي الإشكال الذي ذكرناه سابقا في التلبيد. إذا اغتسل وقتل قمل كثير من رأسه، إذا كان الغسل غسل جنابة لا بد منه فلا شيء عليه. أما إذا كان للتبرد قال عليه الفدية، عليه الفدية. بل قلنا التلبيد هو جمع الشعر وجعل الصبغ يخلط غاسول بصبغ فيلبد به الشعر ليتماسك ويقتل دوابه. إذا يقتل القمل هنا، وإذا قتل القمل تلزمه إيش؟ الفدية. ومن هنا قالوا التلبيد سنة وقتل القمل تلزمه فدية، فكيف يجمع بينهما؟ على وجه الإشكال منها هنا، لكن عندنا إشكال، التلبيد سنة والإلزام بالفدية ها هنا لا دليل عليه، لا يقوى، فلا تلزمه الفدية. وطرح القمل كقتله بخلاف طرح البرغوث فلا شيء فيه، طرح القمل أي رميه، نعم نعم، في طرح القمل المراد رميه، أما البرغوث فلا شيء فيه. وقيل يلزمه الإطعام، يعني أن يرقي القمل فيصير قد قتل بعض الدواب، قال يلزمه الفدية، أما البرغوث لا يلزم فيه شيء. وقيل يلزم فيه الإطعام، والأقوى أنه لا يلزم في ذلك شيء، والله تعالى أعلم. تفضل. الصيد البري، الصيد البري سواء كان مأكولا أو غير مأكول، وسواء كان وحشيا أو متأنسة، فدام صار صيدا يعني يستأنس، يعني متأنس يعني يصاحب الإنسان مقابل للوحش المتوحش. مملوكا أو مباح، مملوكا تملكه أو مباح لأن تأخذه، ليس ملك غيرك. نعم. والتعرض له وضيقه ونصب شرك له أو حبالة، هذا غير جائز. يا أيها الذين آمنوا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم بالسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وما فعله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية. وقال جل وعلا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فقال الصيد لا يجوز التعرض له، لا اصطياده ولا جعل نصب الشراك والحبالة له، لا يجوز شيء من ذلك، لا أن يصيد ولا أن يجعل آلة الصيد يقعدهم لبعيد. قال مش يصيد، هي الصيد كحيل كأصحاب السبت، حيل اليهود أصحاب السبت. نعم، هذا من حيل اليهود، ولا تزال حيل اليهود إلى الآن. يعني في قبل زمن قريب قرأت أحدهم لنا يتكلم عن اليهود، فذكر قال لقيت يهوديا فقلت كيف تحلق لحيتك وأنت في دينكم حرام حق لحية؟ قال لا أنا لا أحلقها، وإنما أستعمل معها ذاك الآلة الكهربائية. فقال الحلق حرام لكن هو يزيلها بآلة كهربائية، يعني كأنها تزيلها من أصلها. اليهود حيل اليهود، قال نحن لم نصطد بالسبت لكن الماء والشبكة والحجة والدولة، شكون يصيد؟ هذا حيل اليهود. فلا لا يجوز الصيد ولا أن تنسب له شر، يعني فخ أو حبالة لتصطاد به. والدليل الآية كما ذكرنا، وقوله عليه الصلاة والسلام في تحريم مكة لا يفتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يفصل شجرها ولا تلتقط لقطتها، ويجب الجزاء بذلك إن مات. إذا مات الصيد وجب الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صيام ليذوق وبال إن مات. طيب إن لم يمت جعل له فخ حبالة شرك فوقع فيها ثم برئ فلم يمت، لا يلزمه لا يلزمه شيء، فلا جزاء عليه. ويستثنى من ذلك، يستثنى من هذا ما صاده الحلال في الحل وأدخله الحرام، فيجوز للحلال تملكه وذبحه ولا يجوز ذلك للمحرم. إنسان غير محرم لا حاج ولا معتمد، حلال ليس محرم، اصطاد خارج الحرم، اصطاد صيدا وجاء بالصيد فدخل إلى الحرام، فهل يجوز له أكله؟ أقول يجوز أكله، لأنه لم يصطاده في الحرام ولا اصطاده وهو محرم، فحلال يجوز أن يأكله. طيب والمحرم هل يجوز له أن يأكله أو لا يجوز؟ قال لا يجوز ذلك للمحرم. والصواب التفصيل، الصواب التفصيل. فنقول ما اصطاده الحلال في الحل ودخل به الحرام جاز للحلال أن يأكله. أما المحرم فنقول إن كان الحلال اصطاده لأجل المحرم فلا يجوز له أن يأكله، وإن لم يصطده لأجل المحرم جاز للمحرم أن يأكله. لو اصطاده لغير المحرم ولكن المحرم عانه آله إما بإشارة أو بإعطاء آلة أو نحو ذلك فلا يجوز له أن يأكله. وبهذا يجمع بين حديث أصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة. فأصعب بن جثامة اصطاد صيدا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحشي أو بعض من الحمار الوحشي وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله وخشي أن يكون يقع أن يقع شيئا في قلبه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الصادق جثامة أنه اصطاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي قتادة أنه وهذا لما خرج الصحابة لأداء المناسك أو مناسكهم فكان الصعب الجثامة أبو قتادة يتقدمه فأبصروا الصحابة وهم صيدا فضحك بعضهم مع بعض يعني نحن حرم لا نصل المصطفى لكن الذي يستطيع هو أبو قتادة. فانتبه إليهم أبو قتادة فالتفت فإذا بصيدين قال ناولوني السهم أو ناولوني كم قال لا إنا حرم. فنزل وأخذ آلته وركب ثم تبعه فاصطاده وجاء به إليه فقالوا لا نأكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم أكل ثم توقف قال لابد أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد منكم أعانه أعطاه شيء أشاره قالوا لا قال كلوا واقسموا لي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن كان الحلال اصطاد لأجل المحرم أو أعانه المحرم لم يجوز له أن يأكل لم يجوز له أن يأكل. ولهذا قوله ولا يجوز ذلك للمحرم هذا يقيد بما ذكرت من الأدلة من الحديثين السابقين. هذا والله أعلم كم وقت نعم هو حلال اصطاد في الحرم يقول إذا كان حلالا اصطاد في الحرم لا يجوز أكله. إذا كان حلالا واصطاده في الحرم لا يجوز أكله فلا يجوز صيد الحرم للحلال ولا للمحرم. وما اصطاده الحلال أو المحرم في الحرم لا يؤكل. وما اصطاده المحرم سواء في الحرم أو خارج الحرم لا يؤكل. يقول هذا شخص أفسد شيئا في محل من دون قصد فطالبه البائع بالضمان فهل له المطالبة بالضمان أو لا؟ هذا يقع كثيرا في الدكاكين في حوانيتنا وهو مثل هذا الشيء. الدكان هذا ما يبيعه إما أشياء لا تفسد أو أشياء سريعة الفساد وهذه التي تفسد سريعا أو الفساد قريب إليه مثل يبيع بائع المواعين وغيره ممكن تأخذ صحن لتقلبه فيقع من يدك فينكسر أو نحو هذا. هذا أيضا على قسمين إن كان في دكانه يشترط عدم اللمس فلمس دون استئذان ضمن وإن كان يشترط عدم اللمس إلا لشيء المعروض يعني السلعة دائرها عينات تمسها هذا كما دائرين جماعة المشروع البيضاء تبعين الفيروس الصحيح أنتو شيخ كان برا ما تمسوش الموجود البيضاء قاع برا يعني تشوفها حتى تزول من هذا المشكل. فهنا إذا يعني قلب العينة المعروضة لا بأس ولا يضمن شيء إذا تطرق إلى ما الشيء الذي ممنوع عنه الضمين. أما الذي لا يشترط أن يمس أو لا يمس فصار يقلب في السلعة فينظر هل يعتبر مفرطا أو غير مفرط؟ إن كان هذا الزبون مفرطا لزمه أن يضمن لصاحب الدكان ما أفسده، إن كان غير مفرط فلا شيء عليه. قد يقول كيف مفرط كيف مفرط؟ صاحب الدكان مثلا حاط مثلا الصحن على الرف، فأخذ الصحن وشاف السلعة ثم رده حيث كان، رده حيث كان، فمر الصبي وصاحب الدكان أو غيره فمسه فسقط وانكسر، لا ضمان عليه لأنه أصلا هو موجود في ذاك المكان. لكن لو جعله في مكان آخر أو على طرف الرف أو نحو ذلك فانكسر، فنقول هنا فرط فيلزم الضمان. فهنا نقول هذا التفصيل بالنسبة للمسألة هذه. والأفضل في البائع أن يجعل عينات حتى لا يتعرض لسلعته. ونقول في مثل هذه المسائل ينبغي أن يصلح بينهما صلح يسير، يجتمعان ويتفق على شيء، فإن لم يقبلا فإنه يفصل على ما ذكرناه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.